بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فما زلنا في شرح والتعليق لمتن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند بداية كلامه عن الإيمان باليوم الآخر، حيث ذكر أن الإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما يقع بعد الموت من فتنة القبر وسؤاله والعذاب والنعيم في القبر. وذكر أن الناس في القبر قسمان، منهم من يثبته الله تعالى وهم المؤمنون، ومنهم من يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، وهم المنافقون المرتابون، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إذا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعقه. من رحمة الله وحكمة الله ولطف الله أن عذاب القبر لا يسمع به الأحياء، أخفى الله عذاب القبر على الأحياء فلا يسمعونه ولا يرونه، وفي ذلك حكم بالغة لله سبحانه وتعالى. من هذه الحكم، منها أولا ستر الميت، أن يكون في ذلك ستر للميت فلا يعلم الأحياء بما وقع للميت، يكون هذا سترا له. ثانيا عدم إيذاء أهله، عدم إيذاء أهله وتخجيلهم، فيصاب أهله بالحياء إذا سمع الناس صوت قريبهم يعذب، في ذلك عدم إيذاء أهله. ثالثا حتى لا تضيع حكمة الابتلاء بالغيب والامتحان بأمور الغيب، لأن عذاب القبر من المسائل الغيبية، فلو كان مسموعا ومشاهدا لأصبح أمرا معلوما ليس غيبيا، فتفوت حكمة الابتلاء والاختبار. كذلك من الحكم حتى لا تضيع حكمة الابتلاء. أيضا من الحكم لأن لا يترك الناس دفن موتاهم، لأن لا يترك الناس دفن موتاهم، لقول عليه الصلاة والسلام لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. هذه بعض الحكم. كذلك من الحكم أيضا، وهذه من حديث واضحة، الرحمة بالأحياء، فربما الأحياء يسمعون عذاب القبر لما تهنأوا بعيش، ولو لما توهلكوا لو سمع الإنسان لصعقة، فلو أن الأحياء يسمعون ما في القبور لهلكوا ولماتوا جزعا وخوفا وهلعا من هول ما يسمع. إذن في ذلك رحمة بالأحياء وسدر الأموات وعدم إيذاء لأهل الميت، وحتى تبقى حكمة الابتلاء واختبار، كذلك لأن لا يترك الناس دفن موتهم. قال ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم القيامة الكبرى، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد روح الأجساد. العذاب في القبر يكون على الروح والجسد معا، على الروح والجسد، فتعذب الروح منفردة ومتصلة بالبدن. العذاب يكون للروح والبدن تابع، بدن تابع للروح، فتعذب الروح منفردة أو منعمة، منفردة أو متصلة بالبدن، وذلك لأن تعلق الروح بالبدن له خمس أنواع من التعلقات. الأول تعلق الروح بالبدن قبل نفخ الروح أو بعد نفخها في الجنين، بعد أن تنفخ في الجنين بعد 4 أشهر، هذا تعلق خاص داخل الرحم. ثاني تعلق الروح بالجسد بعد أن يولد في حال يقظة. ثالث تعلق الروح بالجسد في حال النوم، هذه الثالثة. الرابعة تعلق الروح بالجسد عند البرزخ بعد الموت، تعلق خاص. الخامس تعلق الروح بالجسد يوم القيامة بعد البحث والنشور. هذه 5 تعلقات في الرحم وفي اليقظة وفي النوم وفي القبر وفي الآخرة، هذه 5 أنواع للتعلقات. فالعذاب يكون للبدن وللروح معا، تعذب الروح متصلة ومنفردة عن البدن. قال إلى أن تقوم القيامة الكبرى وهي قيامة الناس جميعا، فتعاد أرواح الأجساد، يأتي التعلق الخامس للروح بالبدن، تعاد الأرواح إلى الأجساد مرة أخرى فيبعث الناس من جديد. قال وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه. طيب اقرأ. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين فرقاتا غراة غرلا. نعم، تقوم القيامة التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير لابسين نعال، وعراة لا يلبسون ثيابا، وغرلا جميع أغرل أي مختونين، غرل أي المختونون غير مختونين، عفوا غرلا أي غير مختونين. نعم. وتدنو منه الشمس ويلجمه العرق وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد. قال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تدنو الشمس منهم في أرض المحشر حتى تكون كمقدار ميل كما جاء في الحديث الصحيح، ويلجمهم العرق على قدر أعمالهم، من الناس من يأخذ العرق إلى ركبتيه إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه إلى حجزته إلى ترقوته، منهم من يغوص فيه غوصا، منهم من يلجم العرق إلجاما على حسب الأعمال. هذا كله في أرض المحشر في عرصات القيامة في أرض الموقف والمحشر. وتنصب الموازين، الموازين توزن بها أعمال العباد، والميزان ميزان حقيقي ليس أمرا معنويا كما تقول المعتزلة، قالوا الميزان كناية عن العدل، وهذا كلام باطل، بل ميزان حقيقي لو كفتان. وزعموا أن الميزان يحتاج إليه البقال والخباز وصاحب المتجر، وهذا كلام في مقابل النص. فالميزان حقيقي، ميزان حقيقي توزن به أعمال العبادة، ويوزن به العبادة أنفسهم، وتوزن به صحائف الأعمال. كل هذا قد ورد. ثلاث أشياء: يوزن العامل نفسه، إنه ليأتي الرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، العامل نفسه يوزن، وتوزن كذلك صحائف الأعمال كما في حديث البطاقة سجلات، كذلك توزن الأعمال، تجعل الأعمال أعراضا، الأعراض أجساما، تجعل الأعمال وهي أعراض تحول من أعراض إلى أجسام، التلاوة والصدقة والذكر يحول إلى أجسام فتوزن، كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فهذه الأعمال توزن، تجعل أجسام فتوزن. نعم. تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، كل إنسان يعطى كتابه الذي فيه أعماله، صحائف أعماله، تقرير وملف لكل الأعمال التي قدمها وكسبها وجناها، يعطى كتابه، فإذا أخذه بيمينه فهذا هو الفائز السعيد، وإن أخذه بشماله وراء ظهره فهذا هو الخاسر عياذا بالله. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، ولهذا قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وسمي طائرا لأن به يتفاءل أو يتشام، إما أن يكون فأل خير له أو يكون نذير شؤم عليه، طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن ليقرره عن ذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم وسيئاتهم، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى ويقضون عليها ويقررون بها ويجزون بها. يحاسب الله الخلائق، يخلو بعبده المؤمن، والله سريع الحساب، يحاسب الخلائق كلهم في لحظة، كما يرزقهم في لحظة، كما يرزقهم في آن واحد يحاسبهم في آن واحد. ويخلو بعبده المؤمن كما في حديث ابن عمر في النجوى، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يدني عبد المؤمن فيضع عليه كنفه أي ستره، فيقول: اذكر ذنب كذا وذنب كذا، فيقرره بذنوبه حتى إذا رأى أنه قد هلك قال له الله: سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول: أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فالمؤمن يحاسب حسابا يسيرا، أي تعرض عليه أعماله عرضا، والحساب اليسير هو العرض بدون مناقشة، الحساب هو العرض دون مناقشة. وأما إذا حصل نقاش فمن نوقش عذب عياذا بالله. أما الكفار فلا يحاسبهم محاسبة من توزن حسناتهم وسيئاتهم، لأن ليس من حسنات كافر حتى أعماله الصالحة يجعله الله هباء منثورا ويجزي عليه في الدنيا. الكافر يجزى على عمله الصالح في الدنيا، كما في صحيح مسلم من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنات يجازى بها. فالكافر يأخذ حسناته في الدنيا صحة وعافية رزقا ومالا وما إلى ذلك، نعم في الدنيا، يستوفي أجره في الدنيا. فإذا كانت القيامة أو إذا جاءت القيامة لم يكن له حسنات، فتعرض عليه أعماله ويوقف عليها ثم يلقى في النار عياذا بالله. نعم. وفي أواسط القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد ما يرى من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. كذلك مما يكون في عرصات القيامة أي في أرض موقف وقبل دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أحاديث كثيرة متواترة، أحاديث كثيرة متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في إثبات الحوض، وأن الحوض يشخب فيه من زابان من الكوثر، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته كنجوم السماء كثرة وبريقا ولمعانا، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا حوض أعطاه الله إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يريده أنصاره وأتباعه في الدنيا، فمن كان متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام ناهلا من سنته واردا على سنته ورد عليه حوضه في الآخرة. ولهذا من أراد أن يرد الحوض يوم القيامة فليرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فليكون على السنة في الدنيا يشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة في أرض المحشر. وقد تواتر الحديث في الحوض، حديث متواتر كثير جدا، حديث سهل وعبد الله بن عمر وأنس وثوبان وأسماء وحديث أبي هريرة وغيره من الصحابة رووا حديث الحوض، وجابر بن سمرة ومعقل بن يسار وأبي برزة وجماعة من الصحابة رووا حديث الحوض، وتجدونها مبثوثة أو منشورة في كتاب معاري القبول، ذكر هذه الأحاديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصراط مرسوم على فتح جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعلو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يسحب زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيمتص لبعضهم من بعض، فإذا هزبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. من أهوال قيامة الصراط، وهو الجسر المنصوب على متن جهنم، جسر منصوب على متن جهنم يعبر عليه الناس على قدر أعمالهم إلى الجنة. والناس في هذا الصراط يتفاوتون سرعة على حسب قوة إيمانهم وعلى حسب أعمالهم. فمن الناس من يمر كالبرق كنبح البصر، ومنهم من يمر كالبرق وكالخيل أو كالريح والخيل والإبل الركاب، ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يزحف زحفا. يتفاوتون في سرعتهم على الصلاة على حسب قوة إيمانهم وشدة تصديقهم ويقينهم وعقيدتهم في الدنيا. كلما قوي الإيمان والعمل الصالح ازداد العبد سرعة في الصراط، كان على الصراط أسرع، ومن كان في الدنيا أسرع في الطاعة وأقوى إيمانا وأشد يقينا وتصديقا كان على الصراط أسرع. فالناس فيه على قدر أعمالهم، والصراط الناس فيه على أقسام ثلاثة، منهم من ينجو ويسلم ناج مسلم، هذا الأول. الثاني ناج مخدوش، تخدشه الكلاليب الأشواق التي على ظهره التي على متن الصراط، ناج مخدوش يخدش ولكن ينجو. والثالث مكدوس في نار جهنم عياذا بالله، منهم من يسقط ويلقى في النار عياذا بالله. من مر على الصراط، من تجاوز وعبر الصراط دخل الجنة، دخل جنة الله عز وجل. وقبل دخول الجنة هناك قنطرة بين الجنة والنار، هذه يتقاص فيها المسلمون والمؤمنون المظالم التي كانت بينهم في الدنيا، حتى لا تبقى لأحد على أحد مظلمة، يقتصه للظالم من المظلوم في هذه القنطرة. فإذا هذب ورقوا وصفوا أذنوا في دخول الجنة بعد القنطرة، وهذه قنطرة لمحاسبة ومقاصات وقصاص بين المسلمين وأهل الجنة أنفسهم قبل دخول الجنة، حتى يدخل الجنة وليس لأحد في قلبه شيء تجاه الآخر، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. وأول من يستفتح على الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل المؤمن حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع عن الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومريم عليهم السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه، وأما الشفاعة الثانية فيشفع بأهل المؤمن فيشفع في هذا الموقف حتى يقضى بينهم، حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومريم. طيب الصحيح عن الشفاعة، يتراجع عن الشفاعة، قال والمثبت أصوب إذ معناه أن الأنبياء كل واحد منهم يرجع إلى الشفاعة. العبارة الله صح ما في الموضوع، يتراجع الأنبياء عن الشفاعة، آدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم يتراجعون عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. طيب ماشي. بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه، وأما الشفاعة الثانية فيشفع بأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهذان الشفاعتان خاصتان له، وأما الشفاعة الثالثة فيشفع بمن استحق النار، وهذه شفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع بمن استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع بمن دخلها أن يخرج منها. طيب أول من يستفتح باب الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يطرق باب الجنة ويستفتح ويطلب دخولها هو النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال آتي باب الجنة فاستفتح، فيقول الخازن من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، فهو أول من يقرع باب الجنة. وأول الأمم دخولا للجنة هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هي أول أم دخولا للجنة. وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات خاصة به، وله شفاعات أخرى له ولغيره، له ثلاث شفاعات خاصة به عليه الصلاة والسلام. الأولى الشفاعة الكبرى والمقام المحمود، يشفع فيها لموقف جميعا بعد أن يعتبر أولو العزم وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، يعتذرون عن الشفاعة فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام لبدء الحساب هذه الأولى خاصة بي. الثانية يشفع لأهل الجنة في دخول الجنة، هذه أيضا خاصة بي عليه الصلاة والسلام. الثالثة يشفع في عمه أبي طالب فيرفع من قعر جهنم إلى أعلى جهنم، كل هذه الشفاعات خاصة به عليه الصلاة والسلام. بقية الشفاعات له ولغيره، له ولغيره من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة والأفراد، كل هؤلاء يشفعون، يشفعون في من دخل النار أن يخرج منها، وفي من حكم عليه بدخولها أن لا يدخلها، كل هذه الشفاعات له ولغيره. والشفاعة كما تقدم هي التوسط للغير في جلب منفعته ودفع مضره. وشرط الشفاعة شرطان، ما هما؟ إذن الله للشافع والرضا عن المشفوع له. والحكمة من الشفاعة إكرام الشافع وإظهار فضله والرحمة بالمشفوع له، إكرام الشافع وإظهار فضله والرحمة بالمشفوع له، هذه حكمة الشفاعة. إذن هذه الحكمة من الشفاعة أن يكرم الله الشافع وأن يرحم المشفوع فيه. وأصناف من يشفع يوم القيامة، أولا الأنبياء والمرسلون وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنبياء والرسل والملائكة يشفعون، والمؤمنون كذلك يشفعون، صالحون وصديقون يشفعون، ويشفع الأفراط وهم الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ قبل الحين، يشفعونني آبائي. أيضا الشهداء، يشفع الشهيد في 70 من أهل بيتي، الشهيد يشفع في 70 من أهل بيتي، هؤلاء هم الذين يشفعون، يشفعون يوم القيامة لي من أذن الله لهم بالشفاعة فيه. فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، يشفع في أناس قد أمر بهم إلى النار فلا يدخلونها. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من الشافعين في أقوام قد في من دخل النار أن يخرج منها، كما يحكي أنس البخاري يخرج قوم من نار بالشفاعة بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل جنة الجهنميين، في البخاري. هؤلاء يخرجون من النار بالشفاعة. ومن الناس من يخرج من النار بلا شفاعة بل برحمة أرحم الراحمين. نقرأ. ويخرج الله تعالى من النار أقوام بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشر الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. يخرج الله من النار أقوام بلا شفاعة برحمته سبحانه وتعالى، يقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا أي احترقت جلودهم وظهر العظم، فيلقون في نهر يقال له ماء الحياة، فينبتون على حافتيه كما تنبت الحبة في حمل السيل، فيدخلون الجنة ويسميهم جنة الجهنميين، ويقول هؤلاء ويتقاول الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل يعملوا ولا خير قدموا، برحمته سبحانه وتعالى. ويبقى في الجنة فضل ومتسع، الجنة فيها متسع ساحات شاسعة، فبشر الله لها خلقا فيدخلهم إياها برحمته بغير عمل، يدخلهم الجنة برحمته، يخلقهم ويدخلهم الجنة. وأما النار فتمتلئ بمن فيها، أو تقول هل من مزيد، فيضع رب العزة فيها رجله فتقول قط قط أو حسبي حسبي، بمعنى حسبي حسبي. وفي البخاري رواية شاذة في أن الله تعالى ينشئ للنار أقواما، هذه رواية شاذة، المحفوظ أن الله ينشئ لجنة أقواما، ينشئ لجنة أقواما، هذه الرواية صحيحة. أما إنشاؤه للنار أقواما فهي رواية شاذة، محفوظ أن الله ينشئ ويخلق لجنة وليس للنار. نقرأ. وأصناف ما تتضمنهم دار الآخرة من الحساب والعقاب والثواب والجنة والنار حق، وتفاصيل ذلك مذكورة في كتاب الكتب المنزلة من السماء وفي الآثار من العلم المذكورة عن الأنبياء وفي العلم المورود عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. مسائل الدار الآخرة كلها من مسائل الغيب، وأمور الغيب إنما تؤخذ بالوحي، لذلك أخبار الآخرة وتفاصيل ذلك من حساب والثواب والعقاب والجنة والنار إنما يكون في الكتب المنزلة على الأنبياء، الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وفي الآثار الماثورة عن أنبياء أنبياء السابقين عن إبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء الأنبياء هم الذين يخبرون الناس بما يكون في الآخر، لأن هذه أمور غيبية تنقل بالوحي. ثم قالوا في العلم موروثي عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، من أراد الرجوع فليجعل الكتاب والسنة، لأن فيهما كفاية وغناء عن غيرهما من الكتب، فلسنا في حاجة إلى الرجوع إلى التوراة والإنجيل، لأن القرآن يغني عنها، القرآن يغني عن التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب السابقة، وكذلك السنة النبوية تغني عما سبق عن أثار أنبياء السابقين، فيكتفى بالقرآن والسنة في أخذ هذه المسائل وغيرها من مسائل الدين. قال: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده، من طلبه وجده في مظانه في الكتاب أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وتكمل الفرقة من أئمة أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة له ضمن شيئين، الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم من خلقه عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال، ثم كتب الله تعالى في لوح محفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق القلم فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يثبت الأقلام وتوضح الصحف، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، ولا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، كما قال ابن عمر: إنك لو أنفقت من ذي حجر ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، سمعت أبي يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل ثم ساق الحديث. فلا بد الإيمان بالقدر، وحتى يتحقق الإيمان بالقدر لا بد من تحقيق مراتب القدر الأربعة، فالقدر أربع مراتب لا بد من تحقيقها والإيمان بها حتى يكمل الإيمان بالقدر، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أولا العلم، ثانيا الكتابة، ثالثا المشيئة، رابعا الخلق. وهنا المؤلف قسمها إلى قسمين وفي القسم درجتان، فالأولى العلم والكتابة، ويعني العلم الإيمان بأن الله علم ما الخلق عامل، علم كل شيء، الإيمان بأن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه لا يقع شيء إلا بعلم الله سبحانه وتعالى السابق، بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوال من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. هذا هو العلم، أن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء، فما من مقدر إلا وهو معلوم عند الله تعالى، هذه المرتبة الأولى. ثانيا الكتابة، أن تؤمن بأن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، ولهذا جمع الله بين المرتبتين في آية واحدة: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا العلم، إن ذلك في كتاب، هذا الكتابة، إن ذلك على الله يسير، فجمع بين العلم والكتابة في آية واحدة. كذلك من أدلة حديث أول ما خلق الله القلم قاله ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بالمقادير، فكل ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وكل ما أخطأه لم يكن ليصيبه، مهما اتخذ من التدابير واتخذ من الاحتياطات ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، مهما فعل واستعده، مهما قام واحتاط، فالقدر كائن لا محالة. جفت الأقلام وطويت الصحف، أن هذا الأمر قد فرغ منه، كتب في اللوح المحفوظ وسجل عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، كما قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، وكل ذلك مكتوب ومسطر. وقال: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون به المواضع جملة وتفصيلا. نعم، هذه الكتابة، الكتابة على أنواع، الكتابة كتابة المقادير على أنواع. النوع الأول التقدير الأزلي وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، ما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ، كما في حديث عمران بن حصين: كان الله ولم يكن شيء غيره، وخلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، وكان عرشه على الماء. كتب في الذكر أي في اللوح المحفوظ كل شيء. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الذكر هو اللوح المحفوظ، والزبور كتب المنزلة. فهذا هو التقدير الأزلي، كتابة في اللوح المحفوظ. ثم التقدير العمري، هناك تقدير عمري، وهذا يكتب لكل إنسان عندما ينفخ فيه الروح وهو في بطن أمه، يبعث الله الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، تقدير عمري. ولكن التقدير الثالث هو التقدير السنوي في ليلة القدر، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم، كتابة سنوية. ثم أيضا هناك التقدير في الصحف الذي بأيدي الملائكة اليومي، كل يوم هو في شأن، تقدير اليومي. إذا كل هذه مقاديرنا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديمة ومنكروه اليوم قليل. القدرية هم الذين ضلوا في باب القدر، غلاتهم أنكروا العلم، كما قال الشافعي: ناظرون بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. فغلاة القدرية كانوا يقولون إن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع، غلاة أنكروا علم الله السابق للأشياء، أنكروا درجة العلم، وبالتالي يمكنهم تبع لها الكتابة، أنكروا درجة العلم والكتابة. وإذا أنكروا العلم فإنكار كتابة من باب أولى، الكتابة تابعة للعلم. فمنكروه قدماء القدرية وغلاتهم، لكن غالب القدرية ينكرون الدرجة الثانية وهي المشيئة والخلق. جمهور القدرية ينكرون درجة المشيئة أو مرتبة المشيئة أو مرتبة الخلق. قرأ. وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات والمعلومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. الدرجة الثانية هي المشيئة والخلق، يمكن أن تقسم إلى مرتبتين: المشيئة مرتبة الثالثة، والخلق المرتبة الرابعة. ومعنى هذه المرتبة الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بأنه لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله، سواء كان من الطاعات، من المعاصي، من المباحات، من المكروهات، من المستحبات، من كل شيء يقع في الكون وقع بمشيئة الله، ولا يقع شيء في الكون خارجا عن مشيئة الله إطلاقا، لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله. وحتى أفعال العباد داخلة في مشيئة الله. والدليل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله، حتى أفعال الإنسان، الإنسان يخطط غدا أذهب إلى مكان فلاني، ألتقي بزيد، ألتقي بعمر من الناس، أسافر المكان فلاني، أذهب إلى الموقع الفلاني، لا يفعل من ذلك شيئا إلا بمشيئة الله. إذا لم يشأ الله لا يفعل شيئا. والذي يقول الشافعي: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما لم تشأ إن أشأ لم يكن. فما شئت كان، يعني يقول يا ربنا ما شئت كان وإن لم أشأ، وما لم تشأ إن أشأ لم يكن. فالأمر كله لله، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فلا حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئة الله، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. إذن هذه المرتبة الثالثة، يجب أن تؤمن بأنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. وقال ابن عباس: كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك، حتى وضع إنسان كفه على ذقن، هذا بقدر. فليس هناك شيء خارج أو خارجا عن مشيئة الله تعالى. خالف في ذلك القدر يقال أفعال العباد ليست داخلة في مشيئة الله، وهذا ضلال، هذا ضلال مبين. كيف تخرج أفعال العباد عن مشيئة الله؟ لا يمكن أن تخرج الأفعال عن مشيئة الله، لأن الإنسان مخلوق وأفعاله مخلوقة. وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. الدرجة الرابعة الخلق، وهي أن الله تعالى خلق كل شيء، فما من شيء يقع في الكون إلا وهو مخلوق لله، إلا هو مخلوق. قال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر. فالعباد مخلوقون، أفعالهم مخلوقة، أفعالهم أيا كانت خيرا أو شرا، طاعة أو معصية، مخلوقة لله تعالى، هي مخلوقة لله جل وعلا، خلقها الله ووجدها. وهذه حكمة الله البالغة، وهذا سر الله تعالى في خلقه. وهذا لا يعني أن العبد مجبور، كون أفعال تقع بمشيئة الله وبخلق الله وبعلم الله السابق وهي مكتوبة عند الله سلفا، هذا لا يعني أن العبد مجبور، لأن الإنسان يفعل ما يفعله وهو يرى أنه مختار، يفعل الطاعة باختياره، يقع في المعصية باختياره، يشتري مباحا باختياره، يختار ما يلبس ما يأكل ما يشرب باختياره. فهذا أمر لا ينكره عاقل. وقد أثبت الله الإنسان مشيئة، فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم. فالإنسان له مشيئة وله إرادة واختيار. قال: ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله، أمر بالطاعة، وهذا يدل على أن العبد اختيارا، العبد له اختيار وله قدرة، وهذا اختيار وقدرة لا تخرج عن مشيئة الله تعالى. أمر بطاعته ورسله ونهى عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقصدين كما تقدم، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر الفحشاء، ولا يرضى العباد الكفر، ولا يحب الفساد. إذن بموجب الاختيار والإرادة التي أودعها الله عند العبد كان الأمر والنهي، ولو كان العبد مجبورا لما كان لأمر والنهي فائدة أو مزية. العبد ليس مجبورا، مختار. والإنسان يجد هذا يقول: أنا اخترت هذه الكلية، اخترت هذه الدراسة، هذه الجامعة، اخترت هذه الزوجة، اخترت هذه البلدة، اخترت هذه الوظيفة. الإنسان يختار بنفسه، يختار بنفسه في أمور دينه ودنياه، ولا يرى أنه مجبر أو مكروه. والقدر أن تعلم أن الذي تختاره لا يخرج عن مشيئة الله، الذي تختاره أنت لا يخرج عن مشيئة الله تعالى. وكثير لما نضرب مثال، إنسان يذهب إلى السوق ليشتري مثلا جهاز اتصال جوال، فيقلب في السوق، يقلب هذا وهذا، ويشتري بعد مدة من البحث والتنقيب، يختار جهازا ويفحصه، يفتشه ويجربه ويشتري. اشتراه باختياره، يرجع إلى البيت فيرى فيه عيبا وعلة فيقول قدر الله، قدر الله اشتريت، يرجع الأمر إلى الله تعالى يقول قدر الله اشتريت هذا الجهاز مع أنه اختاره. إذا الذي تختاره هو من تقدير الله تعالى، والذي تصير إليه باختيارك وتصطفيه بنفسك هو لا يخرج عن مشيئة الله وعن تقدير الله. هذا معنى وهذا هو سر القدر. العباد فاعلون حقيقة، نعم العباد فاعلون حقيقة، هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هم الذين جاهدوا وقاتلوا وصبروا وصابروا، وهم الذين كفروا وأشركوا وألحدوا وفعلوا موبقات ومنكرات أنفسهم لا غيرهم. فالعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، أفعالهم لا تخرج عن خلق الله ولا عن مشيئته. والعبد والمؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم تنسب إلى أفعال حقيقة لا مجاز، كما تقول الجبرية. الجبرية قالوا نسبة الأفعال إلى الإنسان مجاز، وهذا كلام باطل، بل العبد هو الفاعل حقيقة. والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، العباد لهم قدرة، هذا شيء لا ينكره الإنسان، لهم قدرة ولهم إرادة اختيار ومشيئة. هذه القدرة والإرادة من الذي خلقها فيهم؟ هو الله جل وعلا، الله هو الذي خلق في العبد القدرة والاختيار والإرادة، فالله خالق قدرتهم وخالق إرادتهم. ولهذا قال لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الدرجة الثانية أو المرتبة الثالثة والرابعة هي التي يكذب بها عامة القدرية. جمهور القدرية ينكرون الدرجة الثانية المشيئة والخلق، يقول لك ما يقول ربنا شاء كذا، وهذا ضلال، وهذا انحراف فيه أو خلل في إيمان بالقدر. بل كل شيء لا يقع إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وكل شيء مخلوق لله جل وعلا. ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، سماهم مجوس هذه الأمة في حديث ابن عمر القدرية، مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعدوهم وإذا ماتوا فلا تشهدوهم، حسنه غير واحد من أهل العلم. ولماذا سموا مجوسا؟ لأن المجوس أثبتوا خالقين النور والظلام، فهؤلاء أثبتوا خالقين العبد والخالق، لذا سموا مجوس هذه الأمة. ويغلو فيها قوم من أهل إثبات ولهم الجبرية، غلوا في المشيئة والخلق، حتى مكتوب يسلب، لكن حتى سلبوا العبد، حتى يسلب، نعم صحيح. ويغلو فيها قوم من أهل إثبات، أي إثبات المشيئة والخلق، وهم الجبرية، حتى يسلب العبد قدرته واختياره، ويقول الإنسان كالريشة في مهب الريح، كالريشة في مهب الريح، كما كيس طار في الهواء، كعود في بحر تتقاذف الأمواج، تتقاذف الأمواج من مكان إلى مكان، ليس له اختيار ولا إرادة. هذا كلام غير معقول. فسلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، مكتوب حكمها لكن عدلها حكمها، حكم والمصالح. لا يعقل أن يأمر الله وينهى من هو مجبور، إذن لماذا الحساب؟ ولماذا الثواب؟ ولماذا العقاب؟ والجنة والنار، إذا كان الذي يدخل الجنة دخلها بغير جهد منه، والذي دخل النار يدخلها بغير كسب منه، هذا ظلم، هذا وصف لله تعالى بالظلم وبالعبث. ويدخلها الجنة، الجنة يدخلهم من غير جهد منهم، ويدخل النار بلا ذنب، هذا يعقل؟ كلام غير معقول، لا يعقل هذا في حكمة الله البالغة. لذلك هم أخرجوا عن أحكام الله وأفعاله حكمها ومصالحها. هذه طيب. إذن الجبرية وهم الجهمية، الجهمية هم جبرية في القدر، جبرية في القدر، يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله، وهو كالريشة في مهب الريح، وكورقة في الهواء أو كيس في الماء يتقلب بدون اختياره وإرادته، وهذا كلام في غاية الضلال والبعد عن الحق. إذ لا يعقل أن يأمر الله وينهى ويكلف ويحاسب ويثيب ويعاقب من لا اختيار له. كلام منزع عنه الباري سبحانه وتعالى. اقرأ بعده. ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما تفعله القوارب، بل الأخوة الإيمانية الإيمانية زادمة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية الاختصاص: فمن عفي له من أخيه شيء. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يسلبون الفاسق بالنية اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان بمثل قوله تعالى: فتحروا الرغبة المؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان مطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يذم الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نبلا ذات شرب إلى أخبر الناس بذلك فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بالإيمان فاسق بكبيرته، فلا يلقى الإسم المطلق ولا يسلم طالسه. طيب، من أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل. الإيمان لغة هو الإقرار والتصديق، لغة الإقرار والتصديق من حيث اللغة، ومن حيث الاصطلاح الشرعي هو قول وعمل، قول وعمل. والقول يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب هو اعتقاده، وقول اللسان إقراره. قول القلب اعتقاده، وقول اللسان إقراره. وعمل القلب والعبادات القلبية كالخوف والرجاء والتوكل، هذا عمل القلب. وعمل اللسان هو الذكر والتلاوة والتسبيح والتهليل، هذا عمل اللسان. وعمل الجوارح الركوع والسجود، كل هذه من شعب الإيمان. وقد دل على هذه الأقسام حديث شعب الإيمان. الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة، وشعبة الإيمان. فقول لا إله إلا الله يشمل قول القلب واعتقاده، وقول اللسان هو إقراره، وعمل اللسان هو الذكر، لأن التهليل من أذكار. والحياة يشمل عمل القلب من عبادات القلبية، وإماطة الأذى عن الطريق دل على عمل الجوارح. إذن الحديث دل على هذه الخمس أقسام: قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، وعمل اللسان، وعمل الجوارح. فقول لا إله إلا الله هو دليل لعمل القلب، لقول القلب ولقول اللسان ولعمل اللسان. وإماطة الأذى عن الطريق دليل على عمل الجوارح، والحياء يدل على أعمال القلوب. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد وينقص كما جاءت الآيات: إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا. فالإيمان يزيد، يزيد بالأعمال كما وكيفا. فإذا أكثر العبد من الذكر والتلاوة والأعمال الصالحة والصيام والقيام والتصدق والإنفاق زاد إيمانه، وإذا وقع في المعاصي نقص إيمانه بقدره معاصي، وهذا أمر واقع لا يحتاج إلى شواهد أو نصوص، بل الواقع الواقع يؤكده. فإذا أقبل العبد على الطاعة زاد إيمانه، وإذا غفل نقص إيمانه. ويدل على نقص حديث: ما رأيته من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل حازم يحداكن. فالنساء ناقصات عقل ودين، نقصان عقل نقصان الدين يشمل نقصان الإيمان، لأن الدين والإسلام والإيمان والإحسان. فإذا نقص الدين نقص من ذلك ما نقص. فيزيد الإيمان بالطاعة كما وكيفا، وينقص بالمعصية كذلك. أهل السنة لهم مع أهل الكبائر موقف منضبط. إذا كان الإنسان مسلما وقع في إحدى الكبائر فإن أهل السنة لا يكفرونه كما فعلت الخوارج، ولا يقول هو في منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة، ولا يخلدونه في النار كما قالت الخوارج المعتزلة، وإنما يقول هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن عاصي، مؤمن فاسق، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى الدرجة الكاملة، يقال هو كامل إيمان كما فعلت المرجئة، قالوا من فعل كبيرة هو كأبي بكر وعمر وجبريل وميكائيل، هو مع الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين. زعموا أن أصحاب الكبائر والذنوب هم في درجة المقربين والسابقين الأولين، ولا شك أن هذا ضلال. وأهل السنة لا يعطون الفاسق الدرجة الكاملة كما فعل المرجئة، ولا يعطونه صفرا كما فعلت الخوارج والمعتزلة، قال هو كافر أو هو في منزل بين المنزلتين، بل يقولون مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وقد دل على ذلك القرآن، فإن القاتل وهو مرتهن لكبيرة وصف بأنه أخ للمقتول، قال تعالى فمن عفي له من أخيه، أي أخيه المقتول، فسمى الله المقتول أخا للقاتل، فدل على أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي والكبائر. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال في آخر الآيات إنما المؤمنون إخوة وأصلحوا بين أخويكم، إذن هم إخوة، مع اقتتالهم هم إخوة وليسوا أعداء أو ليسوا في ملل شتى، بل هم في ملة واحدة، إخوة في دين وعقيدة واحدة. فلا يصيبون الفاسق الملي، الملي يعني المنتسب إلى ملة الإسلام. الفاسق الملي هو المسلم العاصي الذي انتسب إلى الملة وارتكب من المعاصي ما ارتكب. أهل السنة لا يسلبونه اسم الإيمان بالكلية، لا يقولون هو كافر غير مؤمن، كذلك لا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، قالوا هو ليس كافرا بل هو في منزلة بين المنزلتين، لكن يوم القيامة مخلد في النار ما في فائدة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، لو أن إنسان كان عليه كفارة قتل خطأ فحرر رقبة مؤمنة، لو كان عنده عبد مملوك فاسق أو أمة فاسقة فاعتقها صح عتقه، يدخل في تحرير رقبة مؤمنة أي مسلمة، وإن كانت غير الرقبة، إن كان المملوك صاحب معاصي أو مرتكب الكبائر لو اعتقه أجزى عنه، يدخل في هذا الوصف رقبة مؤمنة. إذن فاسق الملي يدخل في اسم الإيمان العام، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني الكامل، الإيمان الكامل كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا قد لا يدخل فيه، يدخل في هذا الوصف أن هذا لخواص المؤمنين، فلا يقال هذا عن الفساق وشرابي الخمور ومرتكبي المعاصي، لا يقال عنهم أنهم داخلون في هذا الوصف العالي، إنهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وهم أصحاب الدرجات العلى في الإيمان، بل عندهم نقص. ولهذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هنا النفي ليس لأصل إيمان وإنما لكمال إيمان. الخوارج احتجوا بهذا الحديث على تكفير الزاني، قالوا لا يزني الزاني إذا هو مؤمن إذن هو كافر، وهذا جهل منهم، بل النفي هنا ليس لأصل الإيمان وإنما هو نفي لكمال الإيمان، يعني لا يزني هو مؤمن كامل إيمان إنما يزني هو ناقص الإيمان بجهالة، يقع في المعصية بجهالة أو بغفلة أو بنسيان للنصوص وغفلة وجهل، لكن لا يعني أنه كافر. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني حال كونه كامل إيمان، إنما يسرق لضعف إيمانه، كذلك شارب الخمر والمنتهب المختلس نوبة ذات شرف يرفع الناس إليه في أبصارهم حين ينتهبه وهو مؤمن، يعني لا يفعل هذه الكبائر وهو في درجة عالية من إيمانه، وإنما يفعلها في إيمان الناقص. فالنفي ليس لأصل الإيمان وإنما لكمال الإيمان. قال ويقولون يعني أهل السنة يقولون في صاحب الكبيرة هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، لا يعطى الدرجة الكاملة، مؤمن كامل إيمان كما فعلت من المرجع، مؤمن كامل إيمان لا، ولا يسمى مطلق الاسم يعني أصل الاسم كما فعلت الخوارج، قالوا كافر، سحبوا منه وصف الإيمان وسلبوا منه اسم الإسلام بالكلية، وهذا ضلال. إذن لا يعطى 100% ولا يعطى صفرا، إنما يقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص إيمانه، فلا يعطى الاسم المطلق أي الدرجة الكاملة العالية، ولا يسلب مطلق الاسم يعني لا ينفع عنه أصل الإيمان، إنما يبقى على أصل الإيمان لكن إيمانه في انتقاصه، لا شك في انتقاصه. اقرأ. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوب وأسنان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وضاع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب قابل أحد ولا مصر. نعم على مهلك. من أصول أهل السنة والجماعة سلامة القلب واللسان تجاه الصحابة، هذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذه مسائل عقيدة، سلامة القلب واللسان تجاه الصحابة، أن يكون القلب سليما من البغض وسليما من الحقد والكراهية على الصحابة، كذلك سلامة اللسان من الطعن واللمز والقدح والعيب والجرح والشتم في حق الصحابة، فيكون قلبه سليما ولسانه عفيفا من ذكر الصحابة إلا بخير، وهذا تطبيق لقول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وهذا أيضا تأويل وامتثال لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. إذن هذا هو المنهج الصحيح، لا تسبوا أصحابي يعني لا تذكروهم بسوء، لا تذكروا الصحابة بسوء، هذا منهج رسمه النبي عليه الصلاة والسلام، أن لا يذكر أصحابه بسوء إنما يذكرون بالخير. قال: فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد الصحابي ولا صف. انظر الفرق، تفاضل ما بين الصحابة ومن عداهم، وما ذاك إلا لبعد المسافة بين قلوب الصحابة وقلوب غيرهم، البون شاسع بين قلوب الصحابة وقلوب غيرهم، التفاضل والتسابق إنما يكون بأعمال القلوب وما فيها من الإيمان واليقين والتصديق، فقلوب الصحابة هي أبر القلوب وأزكاها وأطهرها، ولهذا الصديق فاق الأمة بشيء وقر في قلبه لم يفقها بكثرة صلاة وصيام، من الصحابة من صلى أكثر من الصديق، مثل أنس بن مالك عاش إلى 600، لو ضربنا مثال أيهما أكثر صلاة، أبو بكر الصديق أم أنس بن مالك؟ أنس بن مالك هو عاش إلى 600 هجرية، يعني عاش 100 سنة يصلي 100 عام، من سنة 1 هجرية لحد سنة 103 هجرية يصلي، والصديق توفي سنة 2 أو نعم 2 من الهجرة، لو حسبت معادلة رياضية حسابية جمعت عدد الركعات والصلوات في فارق الزمن 26 أو 25 سنة و 100 سنة تجد أن صلاته ولا شك أكثر رياضيا، لكن أيهما أفضل؟ لا شك أن الصديق أفضل من أنس بن مالك، وهو أيضا صحابي جليل. لماذا؟ لأشياء أخرى كثيرة، منها ما وقر في قلب الصديق من قوة الإيمان والتصديق، ومن قوة العقيدة وصدق الإيمان، لذلك فاق غيره، فالصحابي لو جاء بملي كفه طعاما أفضل من رجل من غير الصحابة جاء بجبل أحد ذهبا وتورع به في سبيل الله، جبل أحد ذهب، شوف كم مليار كم طن من الذهب، وهذا مد. فالصحابي أجر أعظم لعظيم لفضل الصحبة، لأن الصحبة في حد ذاتها منقبة وفضيلة، الصحبة في حد ذاتها فضيلة ومنقبة لا توازيها فضيلة أخرى. ذلك هذا منهج نبوي، وهو سلامة القلب تجاه الصحابة. فإذا أراد أن يسلم فليكف لسانه عن الصحابة، وإذا أراد أن يهلك نفسه فليتكلم بالصحابة. جل على نفسه يكون قد أهلك نفسه ووقعها في المهالك وورط نفسه. جعل الصحابة غرضا التحليلات والنقاش وتنظير، فلان فعل وفلان ترك وفلان قال وفلان ما قال وفلان فعل، هذا مجازف، هذا مجازف ومغامر الذي تكلم فيه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقبلون ما جاء بالكتاب والسنة والإجماع في فضائله ومراتبه، ويفضلون من أنفق من صفيفة وهو صفيف الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وقال سلام عليكم وقطعة عجر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد فلا يتشير، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف ورضوا عنه. نعم، يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من مراتب الصحابة. الصحابة درجات ومراتب، أفضلهم أفضل الصحابة هم العشرة المبشرون بالجنة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، العشرة المبشرون بالجنة. وأهل بدر أفضل الصحابة البدريون، كذلك أصحاب الشجرة هم أفضل الصحابة الذين بايعوا بيعة رضوان، ومن أنفق قبل الفتح وقاتل أعظم من أنفق بعد الفتح وهو الحديبية وقاتل، لأن الصحابة على درجات. يقدمون المهاجرين على الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا ما بين الهجرة والنصرة، المهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار قاموا بالنصرة. كذلك يفضلوا أهل بدر وأهل البيعة بيعة الرضوان، وكانوا 1400. نعم، ويشهدون بالجنة، ويشهدون بالجنة بما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة وثابت بن شماس وغيره من الصحابة. يشهدون بالجنة لمن جاء النص بأنه في الجنة، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد وسعد وابو عبيد وعبد الرحمن بن عوف، كل هؤلاء في الجنة، وثابت بن قيس بن شماس وبلال بن رباح وأم سليم الرميصاء وغيرها من أصحاب النبي وعكاش بن محصن، كل هؤلاء جاءت النصوص بأنهم في الجنة بأعيانهم، وعبد الله بن سلام كذلك. فمن جاء النص بأنه في الجنة هو في الجنة تعيينا يعين، من جاء فيه النص التعيين بأنه في الجنة يقرون بذلك تبعا أو اتباعا لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، نقف عند هذا الحد ونواصل بعد الصلاة بقية هذا الكتاب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.